والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. كنا وقفنا عند الفصل الأول أو عند فصل من وهو الفصل الأول من فصول كتاب الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد للإمام علاء الدين علي بن إبراهيم ابن العطار الدمشقي المتوفى سنة 724 الشهير المعروف. كنا قد وقفنا عند قوله فصل يجب، قال رحمه الله فصل يجب أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه، وهو سبحانه وتعالى على ما كان. يجب أن نعتقد، وجوب الاعتقاد. الاعتقاد من اعتقد يعتقد اعتقادا وعقيدة، وإنما كان هذا الأمر كذلك لأن المعتقد للشيء عقد عليها قلبه، عقد عليها قلبه فسميت عقيدة واعتقادا، وهي أمر محكم لا يقبل الانفكاك ولا يقبل الزوال ولا يقبل التشكيك. فالعقيدة هي المعتقد الذي عقد المسلم عليه نفسه يسمى اعتقادا. قال يجب أن نعتقد أن الله سبحانه كان ولا شيء معه، أن الله كان ولا شيء معه، يعني أن الله عز وجل لم يكن معه أحد، لم يكن معه خالق، ولم يكن معه أحد، فكان عز وجل وحده، وأنه قبل الخلق كان الله وحده ثم خلق الخلق، وأنه عز وجل لم يكن معه أحد. وهذا يثبت عقيدة اعتقاد أو عقيدة أن تجمع قلبك على أن الله عز وجل هو الأول فليس قبله شيء، وأنك إذا قلت إن الله هو الأول أي ليس قبله شيء، وأنه كان وليس معه شيء ثم خلق الشيء، كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، فلم يكن مكان وخلق المكان، ولم يكن معه أحد وخلق الخلق، خلق المخلوقات، خلق البشر، خلق الكون، وضع الأنهار والجبال والأشجار، ووضع كل ما في الكون. كان ولا أحد معه ولا شيء معه، لا شيء معه، لا خلق معه، ولا مخلوق معه، ولا يوجد مع الله عز وجل أحد، فهو عز وجل هو الأول فليس قبله شيء. وفي الحديث الذي في البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال أقبلوا البشرى يا بني تميم يا بني تميم، أو اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل أناس من الناس من اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن هذا الأمر ما كان. مفهوم هذا الكلام؟ أقبل وفد من تميم قال أقبلوا أو اقبلوا البشرى أنتم من قبل يقبل اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالوا بشرتنا، لم يقولوا قبلنا البشرى، قالوا بشرتنا فأعطنا. ولكن لما دخل اليمنيون قال لهم النبي عليه السلام ما قال لبني تميم، قال اقبلوا البشرى، فقال أهل اليمن جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن هذا الأمر ما كان. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم يريدون التفقه في الدين عما سألوه، قال جئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن هذا الأمر ما كان، يعني عن الخلق وعن العالم وعن الكون ما كان. يسألون عن الكون وعن أول الخلق وعما كان من الخلق، عن هذا الأمر أي أمر العالم وأمر المخلوقات والخليقة كيف كان أو ما كان. قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، وهو قوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومعنى الأول ليس قبله شيء، الأول ليس قبله شيء. قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. كان الله ولا شيء معه، ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. هذه رواية البخاري التي رواها في صحيحه. والمقصود أن الخالق تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء معه، لا شيء كان معه كما قال المؤلف. ولفظ النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد يكون المؤلف قصد نفس المعنى الذي في الحديث، فلفظ الحديث كان الله ولم يكن شيء قبله، والمؤلف قال كان الله ولا شيء معه، أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء معه. والمقصود هنا أن المعنى متقارب وقريب من بعضه. والظن بابن العطار أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، فما قصد إلا أن يقول ما ورد في الحديث من أن الله كان ولم يكن شيء قبله ولا معه. والله عز وجل خلق الخليقة. قال ابن العطار رحمه الله وهو سبحانه على ما كان، وهو سبحانه على ما كان، أي أن خلق الله عز وجل للسماوات والأرض ليس فيه أو ليس هذا الخلق مما جعل الخالق سبحانه وتعالى يكون في شيء من مخلوقاته، فهو عز وجل على ما كان قبل خلق المكان، كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. فربنا عز وجل على عرشه استوى وفي عليائه استوى، فهو على وارتفع على عرشه وفي سمائه، كما وصف نفسه أأمنتم من في السماء، فهو عز وجل في السماء وهي العلو والارتفاع، مستوي على عرشه بائن من خلقه معهم بعلمه، معهم بعلمه. فهو سبحانه على ما كان، إذا ربنا كان ولم يكن شيء قبله، وهو على ما كان قبل أن يخلق المخلوقات. ويجب أن نعتقد أن الله عز وجل لا يفتقر إلى شيء من خلقه، لا يفتقر إلى شيء من خلقه، سواء كان مخلوقا من الأكوان أو مخلوقا من البشر أو أيا كان من الأشياء. فهو عز وجل أغنى الأغنياء عن الافتقار إلى شيء من المخلوقات، وأنه سبحانه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في مخلوقاته، أي أنه عز وجل في ذاته واحد، واحد في ذاته، فذاته لا تشبه الذوات، متوحد بالذات. وهو سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من خلقه، ولا يماثله شيء من خلقه، فليس له شبيه في ذاته، ولا نظير ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فربنا عز وجل واحد في ذاته، وذاته لا تشبه الذوات، وذوات المخلوقات لا تشبه ذات الله، فهو متنزه في ذاته، واحد في ذاته، منفرد في ذاته، ومنفرد في صفاته. فصفاته لا تشبهها صفات المخلوقين، ولا تشبه صفاته صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. فله التفرد في الذات والتفرد في الصفات، لا يشابهه أحد في ذاته ولا في صفاته. وأهل السنة يقولون: قل في ذات الله ما علمك، وقد علمك ربك أن ذاته لا تشبه الذوات. وإذا اعتقدت أن ذات الله لا تشبه الذوات أيا كانت، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، صفاته عز وجل لا تشبه الصفات أبدا، فذاته لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات، فهو واحد في ذاته، متفرد في ذاته، لا يشبهه شيء في ذاته، ولا يشبهه شيء في صفاته. فإذا قلت إن الله عزيز حكيم لا يشبه أحد في صفاته التي هي العزة والحكمة، رؤوف رحيم لا أحد يشبهه في رأفته ورحمته، ولا نظير له عز وجل في صفاته، فهو واحد في كل شيء، واحد في مخلوقاته، أي أنه هو الذي خلق السماوات والأرض والبحار والأنهار والجبال والأشجار وجميع ما في الكون. ربنا عز وجل هو الذي خلقه، ولا أحد يشاركه في خلقه، واحد في مخلوقاته، هو الذي خلقها ولم يخلقها أحد معه، فكل شيء في الكون ربنا الذي خلقه، وليس له أحد خلق معه شيئا. فهو عز وجل واحد في خلقه لمخلوقاته، ليس له شريك ولا نظير ولا معين ولا مساعد في الخلق، فهو عز وجل واحد في مخلوقاته، لا خالق لها إلا ربنا عز وجل. ولذلك يقول ربنا في كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم، أي هؤلاء الناس، هؤلاء الأقوام البشرية معترفة بربوبية الله لكنها مشركة في ألوهية الله، ففي الربوبية معترفة بالربوبية، وإنكار الخالق يعني يكاد ينعدم في البشرية. يجي واحد يقول لك الله ما موجود، هذا قليل في البشرية، إنكار الإله نادر في البشرية، لكن الذي هو كثير في البشرية هو وقوعهم في شرك العبودية. والقرآن يثبت أن البشر يعرفون الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ودائما القرآن يقول بأنهم يعترفون بأن الله هو الخالق، وهذا هو الذي يسمى توحيد الربوبية. فهم يقرون بأن الله هو الرب الخالق المدبر الصانع لهذا الكون، ولكنهم يشركون في الألوهية، فيتخذون الأنداد ويتخذون الشركاء والشفعاء ويتخذون الوسائل والوسيلة والشفاعة، هذا شركهم. وأما في الربوبية فهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق الذي خلق هذه الأكوان، والذي خلق العباد وخلق المخلوقات، وأن كل شيء في الكون هو خلقه عز وجل. والمقصود هنا أن المؤلف رحمه الله ابن العطار بدأ بهذا الفصل ليصف الله عز وجل بصفاته، وليصف الله بقدرته وعزته، ويصفه بأوصافه، ويبين أن الله واحد في كل شيء، واحد لا يشبهه أحد في ذاته ولا في صفاته ولا في خلقه أو في مخلوقاته. وأراد أن يعرف الناظر في هذا الكتاب أن يعرفه بخالقه، فالإنسان يجب أن يعرف خالقه الذي يعبده. فإن عرفت ربك لزمت طريقه، وإذا عرفت ربك وعرفت قدرته لم تستبعد في حق الله شيئا، وعرفت أنك تعبد الله الخالق المدبر لهذا الكون المستحق للعبادة. فلا بد للعبد من أن يعرف مولاه وخالقه. وإن كان البعض يقول إن مثل هذه التعبيرات واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في مخلوقاته، أن هذه من أساليب المتكلمين في المعتقد، إلا أن هذه الكلمات هي كلمات صحيحات لا شيء فيها، وقد تكون مشابهة لبعض كلمات المتكلمين، وقد يتأثر بعض العلماء ببعض عبارات المتكلمين من غير أن يخرج عن السنة ومن غير أن يخرج عن عقيدة الحق فيبقى مع عقيدة الحق، وقد يعبر ببعض التعبيرات التي جرت بها عادة المتكلمين في العلوم وعادة المنسوبين إلى الكلام وإلى مناهج المتكلمين. وفي هذه العبارات التي أوردها ابن العطار رحمه الله فيها ما يدل على أن الله عز وجل هو رب الكون، وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنه لا أحد يشبهه في شيء من ذاته ولا في صفاته، وأنه المتفرد بالخلق وليس معه آلهة أخرى ولا أحد يزاحمه في خلقه وأمره، وعرفنا ذلك. وهذا لا يمنع أن المؤلف لم ينفي أن التوحيد الذي من أجله جاءت الرسل وأنزلت الكتب وجردت السيوف وانقسم الناس إلى موحد ومشرك، أن التوحيد الذي بعثت به الرسل هو توحيد الألوهية وتوحيد العبودية، لكننا يجب أن نوحد ربنا في ربوبيته وفي خلقه، وأن نعتقد أنه الخالق الرازق المدبر، وأن توحيد الربوبية كما قلنا في السابق يقود إلى توحيد الألوهية. فإن عرفت أن الخالق هو الله وجب أن تعبده وحده لا شريك له، وأن المقصود هو توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية مقصودا بالذات، إنما هو وسيلة إلى توحيد الألوهية. فإذا اعتقدت أن الله هو الخالق وجب أن تعبده وحده لا شريك له، فهو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة. فآيات الربوبية كثيرة في القرآن، وآيات الصفات وآيات العبودية وهي التوحيد أو الأقسام الثلاثة للتوحيد. وربنا عز وجل يقول: أي له مع الله، أي له مع الله يستحق العبودية. والأنبياء لما دعوا أقوامهم جاءهم بالبينات، وبعد ذلك أنكرت الأقوام ما أنكرت، فقالت الرسل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالت الرسل مرتين، ولما ردت الأقوام: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين، قالت رسلهم، قالت لهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فقوله عز وجل على لسان الرسل: أفي الله شك، مرتين في سياق سورة إبراهيم. قال المفسرون: هي بمعنى أفي وجود الله شك، أو بمعنى أفي ألوهية الله وعبوديته شك. وأكثر الناس يقولون إن العبودية هي المرادة، وأن الربوبية في القرآن ليست مقصودة لذاتها، إذ الناس يعرفون ربهم ويقرون بوجوده وخلقه وتسخيره للكون، ولكنهم يعبدون معه غيره. فالمقصود أن توحيد الربوبية في القرآن، وتوحيد الألوهية في القرآن، وتوحيد الأسماء والصفات في القرآن، كما قال ربنا عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. السياق بطوله، وقوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذه كلها في توحيد أسماء الله وصفاته عز وجل. والمقصود هنا أن المؤلف استهل الفصل الأول في كتابه الاعتقاد الخالص بذكر التعريف بوحدانية الله وتفرده في صفاته وفي خلقه وفي سائر في ذاته وفي سائر ما كان منه إزاء كونه وإزاء عباده وخليقته. فهو عز وجل لا أحد معه ولا أحد قبله ولا أحد بعده، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. وفي لفظ البخاري: كان الله عز وجل وليس قبله شيء، والمؤلف قال: وليس معه شيء. ولعله قصد هذا اللفظ وعبر عنه بما عبر عنه من لفظ المعية. قال رحمه الله: وأنه سبحانه بائن من خلقه، بائن من خلقه، بائن. هذه البينونة هي المفارقة، بائن أي مفارق. فهو عز وجل بائن من خلقه، وقد استعمل السلف هذا اللفظ في وصف الله عز وجل، وأنه سبحانه بائن من خلقه. فقد ورد في كتاب الرد على الجهمية وفي غيره أن ابن المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا، كيف نعرف ربنا؟ وهذا يدل على أن الناس يشغفون ويشتغلون ويهتمون بمعرفة خالقهم، ولكن هذه المعرفة هي تفكر في الله عز وجل وفي خلقه وفي قدرته وفيما يستجلب مزيد الإيمان للعبد ومزيد العمل للعبد، فيخاف من ربه ويعرف عذابه وسطوته ونقمته على عباده، فيخاف من ربه ولا يقترب مما نهاه عنه الله عز وجل. قيل لابن المبارك: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش، بائن من خلقه، بائن من خلقه. قال المؤلف: وأنه سبحانه بائن من خلقه، ولا يحل في شيء ولا يتحد، ولا يحل في شيء من الحلول، من الحلول. وقوله ولا يحل في شيء، ربما لم يكن عند السلف هذا التعبير أن يقولوا لا يحل في شيء من الخلق أو من مخلوقاته، ولا يتحيز استعمال الحيز، لم يوجد عند السلف، وجد عند المتكلمين. المؤلف قال ولا يحل في شيء ولا يتحد، والمقصود هنا أن الله عز وجل بائن من خلقه، ولا يكون في شيء من مخلوقاته، لا يكون في شيء من مخلوقاته، وأنه مستو على عرشه كما أخبر، فقال الرحمن على العرش استوى، فهو مستو على عرشه بائن من خلقه، ويسمع ويرى معهم بعلمه، إنني معكما أسمع وأرى. فهو عز وجل لا يحل في شيء ولا يتحد. والحلول لا شك أنها عقيدة باطلة إذا اعتقدها بعض من ينتسب إلى الإسلام، وهي عقيدة قديمة توجد في أمم سابقة من أمم الإغريق واليونان، يعتقدون الحلول وأن الله يحل في شيء من مخلوقاته. ونحن المسلمين لا نعتقد هذه العقيدة، نعتقد أن الله بائن من خلقه، وأن هذا الحلول منكر مستحيل في حق الله عز وجل، فهو لا يحل في شيء من مخلوقاته. فنعتقد أن الله عز وجل ليس له مكان يكون فيه، وقد تقدم قوله كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، وورد في الحديث كان الله وليس قبله شيء. فالمقصود أن الله عز وجل لا يحل في شيء. ومن قال ممن ينسب إلى القول بالحلول أن الله يحل في شيء من مخلوقاته فقد أعظم الفرية على الله، وقد وصف ربه بما لا يليق به، ووجب أن يتراجع وأن يستغفر وأن يتوب وأن يؤوب إلى الله عز وجل، كما نقل عن بعض غلاة الصوفية الذين يقولون بالحلول وأن الله يحل في مخلوقاته وأن المخلوقات هي مظاهر للإله. وهذه من العقائد الباطلة، أن يقال إن المخلوقات مظاهر للإله، وهو قول أبي يزيد البسطامي: ما في الجبة إلا الله. وهذا قول شنيع، فإن فسر بتفسير بعيد نقول ما الذي يحوجه إلى هذا الكلام المعقد الذي يفيد معنى سيئا. وهو قول ابن عربي: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيسة. هذا يسمى الحلول، نسب إلى بعض الغلاة القول بالحلول ويسمون الحلولية، ولهم ذكر في كتب الفرق يسمون الحلولية، وهي عقيدة باطلة، عقيدة باطلة. وقد ألف الحافظ الإمام برهان الدين البقاعي الشافعي المتوفى سنة 885 ألف كتابا سماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، وأنكر على ابن عربي أن تصدر منه عبارات تفيد الحلول. وللكتاب اسم آخر وهو مصرع التصوف، مصرع التصوف، فكأن التصوف من هذا القبيل يحتاج إلى صرع ومصارعة فصرعه، فكان صريعا أي طريحا، ولا شك أنه يتكلم على تصوف غالي فيه القول بالحلول والاتحاد، والحلول والاتحاد متقاربان في المعنى، ولا يليق أن يقول مسلم بشيء من هذه العقائد الباطلة والعياذ بالله. وإذا رجعت إلى كتب السلف وجدت التحذير من هذا الأمر، وها هو علاء الدين العطار يحذر من الحلول ويحذر من الاتحاد. فالحلول هو حلول الشيء في الشيء، والاتحاد هو امتزاج شيئين امتزاجهما، وهذه كلمات باطلة لا تصح ولا تحل ولا تتصور أن تكون في الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعالى ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذه هذا كلام هؤلاء المبطلين الذين جعلوا لله ما لم يجعله لنفسه، ووصفوا ربهم بما وصفوه من هذه الكلمات الخاطئة المنحرفة عن سواء السبيل، والتي ليست في كتاب الله ولا في سنته ولا على لسان النبي ولا على لسان الصحابة ولا على لسان العلماء ولا الأولياء، وعلى لسان العلماء ليست على لسان أحد. فالله عز وجل يجب أن يعتقد المسلم أنه مستوي على عرشه كما أخبر عن نفسه، استواء يليق به كما أخبر مالك النجم لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه صاحب بدعة. جاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لا يسأل عن ربنا بكيف. تعلم في عقيدتك أن لا تسأل عن مولاك بكيف، وأثبت لله ما أثبته لنفسه. والقرآن يثبت لله عز وجل، وربنا يثبت في كلامه لنفسه صفاته العليا، وأثبتها له نبيه في سنته الصحيحة، فأثبت ما أثبته الكتاب والسنة، ولا تخرج عن الكتاب والسنة فتضل وتزل. فلا نصف ربنا إلا بما وصف به نفسه عز وجل وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمات باطلات شنيعات لا تحل ولا تصح، وعجبا أن يقول مسلم بهذا الشيء، وعجبا أن يقحم مسلم نفسه فيما لم يرد به دليل، وعجب أن ينسب مسلم مولاه وخالقه إلى النقص. فربنا عز وجل هو صاحب الكمال والجلال المعظم سبحانه وتعالى، لا ينسب إليه سوء ولا ينسب إليه نقص، والنقص للبشر وليس لخالق البشر. وكل كمال فالله أولى به، أولى بالاتصاف به، وكل نقص فالله أولى أن يجنب هذا النقص. فربنا عز وجل هو أولى بصفات الكمال ونعوت الجلال، تبارك ربنا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا لا حلول ولا اتحاد. قال رحمه الله: وأن صفاته سبحانه قديمة، قديمة بقدم ذاته لا ينفصم عنها أو لا ينفصل عنها. هنا قال أن صفاته سبحانه قديمة، والتعبير بالقدم لم يكن عند السلف، إنما كانوا يقولون هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وينطقون بما نطقت به السنة وبما نطق به الكتاب، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فيصفون الله بما وصف به نفسه. ويخاف السلف أن يصف مولاهم بوصف لم يصف به نفسه ولا وصفه به نبيه. فالكلام في حق الله يجب أن يكون بالقدر والحذر، وأن لا تقول في مولاك إلا ما وصف به نفسه أو وصفه نبيه. أما أن تأتي بعبارات وبأوصاف تصف بها خالقك فهذا لا يجوز. استعمال لفظ قديم يستخدمه كثير من أهل العلم، ويقصدون بالقديم الأول، وهذا الأجدر والأحق والأليق بتحسين الظن بالعلماء الربانيين الذين كانوا على طريق الحق. لكن بعض أهل العلم يقولون نحن لا نريد أن نصف ربنا بأنه قديم ولا بأن صفاته قديمة، وإنما نقول هو الأول كما جاء في الكتاب والسنة، وأن القديم يخشى أن يكون متعددا، لأن القديم لا يكون قديما إلا بعدما يأتي جديد، فإذا جاء الجديد كان الذي قبله يسمى قديما. قال ربنا حتى عاد كالعرجون القديم، فالعرجون القديم هو يسمى قديما بعدما يأتي عرجون جديد من عراجين النخل فيسمى القديم، فالقديم يسمى قديما بعدما يأتي جديد. فخشية أن يتعدد القديم وخشية أن ينتقل إلى الذهن هذا المعنى، فالسلف لا يوافقون على استخدام القديم في وصف صفات الله وفي نعت صفات الله عز وجل. ولكن المؤلف على طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالحين، هذه عقيدته في كل كتبه، فقوله قديمة أن صفات الله قديمة بقدم ذاته، أي أنها صفات لله عز وجل ليست منفكة عنه، وأن الله عز وجل ذاته وصفاته له سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل متصفا بصفاته على الدوام، متصفا بصفاته على الدوام، فهو عز وجل صاحب هذه الأوصاف الجليلة، ولا يقال في حقه بأنه قديم أو صفاته قديمة. هذا مع أن صاحب الطحاوية كما تحفظون لما جاء إلى قولته المشهورة قال صاحب الطحاوية في تلك الكلمة القديمة قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قوله قديم بلا ابتداء قيدها بأن هذا القدم ليس له بداية، لأنه يعلم بأن القديم يحتمل أن يكون معه شيء من البداية، قد ينتقل إلى الذهن شيء من هذا الفكر، فقيده بقوله بلا ابتداء، وكأنه صحح لفظة القديم أن تنسب إلى الله إذا قيدت بأنها بلا ابتداء. الأولى أن يقال هو الأول كما قال عن نفسه وقال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فربنا عز وجل لا زال متصفا بصفاته، وأنه عز وجل لا بداية لذاته ولا لصفاته، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. فيجب التقيد بأدلة الكتاب والسنة في ذلك، وصاحب الكتاب ابن العطار رحمه الله إنما يقول ما يقوله من كلام موافقا لعقيدة أهل السنة، فالأليق بتحسين الظن به أنه قصد بهذا عدم مشابهة المتكلمين، وأنه قصد أن صفاته عز وجل هي مع ذاته وأنه لا انفصال بين الصفات والذات، وأن الله عز وجل لا زال متصلا أو لا يزال متصلا متصفا بصفاته أو ما زال متصفا بصفاته عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى صاحب هذه الصفات والمتصف بها حقيقة. قال لا ينفصل عنها، هو أراد أن يثبت بأن صفات الله لا تنفصل عنه، وأن الذات متصفة بصفات الكمال ولا تنفصل عنه هذه الصفات، وأن صفاته سبحانه قديمة أو قديمة بقدم ذاته لا ينفصل عنها. ثم إن صفاته تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية والصفات فعلية. الصفات الذاتية لا تنفك عن ذات الله، فهو سبحانه وتعالى عليم، والعلم صفة من صفات ربنا الذاتية، فالصفات الذاتية لله هي التي لا تنفصل عن الذات الإلهية. وأما الصفات الفعلية فهي التي لا تكون إلا عند إرادة الله، فهي التي لا تكون إلا عندما يريد الله. فإذا قلت في الحديث الصحيح الذي ثبت فيه أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، فقضية صفة الفرح هي صفة ذاتية أم فعلية؟ هي فعلية وليست ذاتية، لأنها تنفك ضابط الصفة الفعلية عن الذاتية، أن الفعلية تنفك عن الذات ولا تكون إلا عندما يريد الله، والصفات الذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل. هذا الضابط بينهما عند أهل العلم. قال وأن صفاته سبحانه قديمة، قديمة بقدم ذاته، أي أنها لا تنفصل عن ذاته عز وجل، فهو الأول، وصفاته مع ذاته ليست منفصلة عنه سبحانه وتعالى، وأن الموجودات كلها حادثة، وأن الموجودات كلها حادثة، كل موجود حادث، كل ما تجدون في الكون من سماوات وأراضين وجبال وأنهار ومخلوقات وحيوانات ونبات وجميع ما خلق في الكون حادث، حادث أي أحدثه الله، مخلوق خلقه الله، له أول أو ليس له أول، له بداية، له بداية. فالمخلوقات خلقها الله وهي معنى حادثة، أنها حادثة، فمن أحدثها؟ الله. مخلوقة، فمن خلقها؟ الله. وأن الموجودات كلها حادثة، ولذلك لا يجوز أن يعتقد مسلم أن الموجودات يعني قديمة، أي ليس لها ابتداء، لا، لأننا اعتقدنا وأقررنا جازمين بأن الله كان وليس قبله شيء، فليس قبله سماء ولا أرض ولا كون ولا عالم ولا بشرية ولا مخلوقات. قال المؤلف بعد هذا وأنه سبحانه الأول ليس قبله شيء، ها هو جاء بالأول، فكأنه يفسر ما تقدم من كلام، وإن استخدم فيه وصف القدم كأنه يفسره بأنه يريد به الأول. فقوله صفاته قديمة أي أنها مرتبطة بذاته ليست منفصلة عن الذات، والله عز وجل هو الأول، فكل شيء ليس له، فالله عز وجل ليس له بداية، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. فأراد المؤلف أن يثبت هذا المعنى، وإن كان قد عبر بما عبر به من لفظ القدم رجع ليثبت بأنه يريد أن يحقق لفظ الكتاب والسنة الذي يقول هو الأول والآخر، هو الأول فليس قبله شيء كما في السنة، والآخر فليس بعده شيء. قال وأنه سبحانه الأول، الأول ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. ها هو المؤلف عامل بالحديث الذي ورد في الصحيح شارحا لقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. عند هذه الآية فسر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في الصحيح، فسره بهذا الذي قاله المؤلف، فسره بهذا الذي قاله المؤلف: الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. وهكذا تفسر حسب ما ورد به دليل السنة الصحيح، ولا تتجاوز السنة لتكون على طريق الحق وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة في وصف الله عز وجل. والحديث الذي في مسلم هو حديث طويل، فيه أن الله عز أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أخذ مضجعه للنوم اضطجع على شقه الأيمن وقال: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا هو الحديث الذي فسر به الإمام العلاء العطار قول الله أو صفة من صفات الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى الأول، فما معنى الأول وما معنى الآخر. وردت السنة ببيان شرح هذه الأسماء العليا لله عز وجل كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وهو حديث الاضطجاع عند النوم: والباطن ليس دونه شيء. نقف هنا ولعلنا نكمل في الحصة القادمة بإذن الله. وأما الأسئلة فهذا يقول: كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يقول في التشهد؟ أما وضوءه عليه الصلاة والسلام فكان يتوضأ كما عرفت في السنة، كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم ويسبغ الوضوء كما أمر، ووضوءه هو الذي نتوضأ به نحن، فيغسل يديه إلى الكوعين ثلاثا، ثم يمضمض ثلاثا، ثم يستنشق ويستنثر ثلاثا، ولربما جمع أحيانا بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار بكف واحدة، يفعل هكذا مرة واحدة ثلاث مرات، فيجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار في غرفة واحدة. وقد ورد في ذلك سنة صحيحة تفرد بها أهل الكوفة، رووها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من صحاح السنن، وكل ذلك واسع بحمد الله. ثم يغسل وجهه كما أمر الله، فيأتي بالفرائض وجاء معها بالسنن. فالفرائض في الوضوء أربعة، وما عداها السنن في الوضوء، لقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هي الأركان الأربعة أو الواجبات الأربعة في الوضوء، وما عداها السنن. فكان عليه الصلاة والسلام يغسل يديه ثلاثا، ويغسل ويمضمض ثلاثا ويستنثر ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا، ثم بعد غسل الوجه كان عليه الصلاة والسلام يغسل يديه إلى المرفقين كما أمر الله عز وجل. وغسل اليدين إلى المرفقين هو غسل إلى المرفقين مع إدخال اليدين، يعني لما يتوضأ إنسان هكذا يتوضأ يمر يدي هنا ويمشي تال هنا أكو حتى يده ما يبقاش من هنا تال هنا حتى هذو، هذه كلها كتسمى اليد إلى المرافق، وهذه كتسمى اليد في الشرع، هذه اسمها اليد هذه بوحدة. وإلا بغى القرآن من هنا حتى لهنا تيقول اليد إلى المرافق، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اليد إلى المرفق هي هذه كاملة من هنا من آخر هذا الأسبوع حتى المرفق. وأما اليد هي هذه كما قال ربنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق تقطعوا يده من هنا ولا من هنا؟ من هنا ماشي من هنا، لأن هذه هي اليد وهذه تسمى اليد إلى المرفق. ففي الوضوء كيمر الماء على المرافق ويرد على يديه هكا يخلل الأصابع ديال يده ثلاثة المرات ثم يمسح رأسه ويرد مسح الرأس كما في السنة، فالذهاب به واجب ورده سنة، هذه واجبة وهذه سنة. ويمسح ودنه والأذنان من الرأس، واش غير يمسح بالماء اللي يمسح به راسه أو يجدد الماء؟ الأحسن أنه يجدد الماء باش يمسح ودنيه، ويمسح ودنيه غير مسح ماشي غسل. بعضهم يحسب أنه خصو يدخل الماء في ودنه، لا، حتى تنفض يديك حتى تولي هرالي وعاد مسح الأذنين. والغسل الرجلين ثلاثة لليمنى وثلاثة الغسلات لليسرى، ومن جاوز ثلاثا فقد أساء وتعدى وظلم. ثلاثة المرات غسل الرجلين، ماشي رجليك واخذي العوام في الخصص ديال الجامع الخصة، تيوصل الخصة كيبقى يدير ثلاثة ثلاثة حدو تيدير يوصل رجلو كيجلس في الكرسي مزيان تيسرح رجلو شخ شخ شخ ما تيوقفش تيبقى يعطيها يا عشرة يا ثمانية يا خمسطاش هو والجهد ديالو. فالرجلين تاهما ثلاثة المرات ماشي بزاف، ورد في الحديث أنهم ثلاثة ديال المرات. رحمة الله على وذكر الله بخير الشيخ الحسن وجاج أمتع الله بطول بقائه، كان يقول جاء واحد الرجل وقال له رجلي مقلقين يعني مسخين، قال له غسلهم هما الرجلين الأولين عاد توضى، لأن اللي رجليهم مسخين بزاف يقولك ما يكفيوش ثلاثة ديال الغسلات للرجلين، ثلاثة كاع ما تكفيوه. هنا يغسل الإنسان رجليه وعاد يتوضى، ماشي يجي الرجلين هما مسخين ويبقى عشرة المرات خمسطاش كيخالف السنة. فهذا هو الذي يكون في الوضوء، في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والتشهد، يقول في التشهد التحية لله، كاين بزاف ديال الأشكال ديال التشهد، من أحسنها وأصحها تشهد ابن عباس وتشهد ابن مسعود، التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو أشهد أن محمدا رسول الله، عبده ورسوله كما قلنا في السابق أفضل. هذا هو تشهد النبي عليه الصلاة. وفي الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد، وهي متنوعة، كل صلاة إبراهيم واحد مجموعة منها كلها صحيحة، ومنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في بعض الروايات في العالمين إنك حميد مجيد، والروايات كثيرة في الصلاة الإبراهيمية. ستنقسم الأمة، يقول هل يدخل في انقسام الأمة هؤلاء الموجودين الذين يخالفون الكتاب والسنة؟ لا شك أن رجلا خالف الكتاب والسنة وذهب مع المبتدعة ومع البدع وذهب مع الخوارج وذهب مع المعتزلة وذهب مع المرجئة والجبرية وذهب مع هذه الفرق الخارجين عن السنة، لا شك أنه ابتعد عن السنة والجماعة وخرج عن السنة والجماعة. هل يجوز لباس أقمصة تحمل الصليب؟ لا يجوز، الصليب لا يلبس، ولا يجوز لبس الصليب، وتلك علامة من علامات غير المسلمين، فلا نلبس صليبا ولا زنارا ولا علامة من علامات الصلبان، فذاك أمر لا يجوز. أما البناء على القبور فرفعها ورد في السنة النهي عنه، فلا يبنى على القبور. وقد مر علي بن أبي طالب وقال أمرني النبي عليه الصلاة والسلام ألا أترك قبرا مشرفا إلا سويته. ما حكم الشك في الصلاة والوضوء؟ الصلاة إذا شك، الشك هو الأصل فيه يطرح، لأن البناء على اليقين أولى. الشك هو الأمر الذي يطرأ على اليقين. أنت تصلي وتحسب أنك في الركعة الثالثة، هذا يسمى اليقين. رأسك قايل لك أنك في الركعة الثالثة، شوي شوية بديتي في الركعة الثالثة، قربت تكملها، جاك وسواس يقول لك ربما هذه الثانية ماشي الثالثة. باش علاش غتبني؟ غتبني على الأول ولا على الثاني؟ على الأول. الأول يقين وهذا شك. أما إذا استوى عندك الأمر ما عرفتيهاش واش الثالثة ولا الثانية، ما عندك حتى حاجة في راسك، وصليت زوج ولا ثلاثة، هنا الحديث يقول لك جعلها ثانية وكمل الصلاة ديالك واسجد للسهو. إذا صلى المصلي ولم يدري أثانية هي أم ثالثة فليجعلها ثانية، يبني دايما على القليل. إذا قلت الثالثة ولا الرابعة ديرها ثالثة وزيد الرابعة ودير سجود السهو. هذا إلا استوى عندك الأمر ما عارفش واش الثالثة ولا الرابعة. أما إلا أنا مع بالي تنقول راه هي الثالثة وبقيت تنصلي على أنها الثالثة، في آخر ركعة جاني وسواس يقول لي ربما هذه الركعة الثانية ماشي الثالثة. هنا هل يطرح اليقين بالشك؟ وهل يغلب الشك اليقين ولا اليقين اللي يغلب الشك؟ اليقين اللي يغلب الشك. اليقين هي أنها ثلاثة والشك خصني نطرحه ونبتعد منه، ده هو اللي كاين. قال الشيعة والسنة في مسألة التقية، التقية هذه الشيعة هي النفاق بعينه، أعاد الله المسلمين من الشيعة ومن التشيع وقطع الله دابرهم. ذهبت لصلاة الصبح في المسجد فوجدتهم أقاموا الصلاة وأنا لم أصلي ركعتي الفجر، فماذا أفعل؟ تصلي معهم، وإذا انتهت صلاة الفجر أي الفريضة بإمكانك أن تقضي صلاة الرغيبة، رغيبة الفجر السنة تقضيها بعد صلاة الفجر. المالكية يقولون حتى تطلع الشمس عاد تقضيها، وغير المالكية يقول لك أنت مخير، تطلع الشمس تقضيها، بغيت مباشرة بعد صلاة الفجر تقضيها، أما المالكية يقول حتى تطلع الشمس عاد تقضيها، والمهم أنك بالخيار. إذا وجدت الإمام يخطب يوم الجمعة فهل أجلس أم أصلي؟ أنت جايب المسائل الخلافية جمعهم. على كل حال المالكية يقولوا اجلس، والجمهور يقولوا تصلي. وشوف نفسك إذا كنت مالكي مطيع صلي اجلس، وإذا كنت عاقا من أصحاب العقوق فلا تصلي. تكلمنا فيها كثير هذه القضية. هذه بعد انتهاء دم الحيض أحيانا لا أجد الوقت الكافي لكي أغتسل ويمر علي يومان، فكيف أقضي الصلاة التي فاتتني؟ الواجب على المرأة إذا وجدت في الغسل أن تغتسل من دم الحيض فور انتهائه انقطاعه. وأما إذا تركت الاغتسال بسبب مرض وتخاف على نفسها من الاغتسال في البرد ولم تجد غسلا مناسبا وليس لديها حمام أو رشاش تغتسل في بيتها والحمام بعيد، عندها ظروف لا تستطيع وهي معذورة في عدم الاغتسال، فهذه يجب عليها أن تتيمم وتصلي، ما تجمعش عليها الصلاة. ما عمر جمع الصلاة عندنا في هذا المنهج ديالنا في الشريعة، ما عندناش حاجة كتسمى جمع الصلاة. عندنا إما واجب تغسل وواجب لقيت الغسل أمامك والماء موجود والسخون وما خايفش على نفسك أنت من المرض ولا من الضرر، غسل وصلي. المرأة ما لقاتش ما تغسل، ما عندهاش الحمام بعيد عليها، مريضة، ما عندهاش الفلوس، كل شيء كاين. هنا تيمم وتصلي، ما تجمعش الصلاة، تستنجي وتغسل نفسها مزيان وتيمم. التيمم اللي شرحنا في مسجد الإمام مالك ضرب ضربة تمسح وجهها وكفيها، هذا التيمم. إذا تيمت بهذا الشكل راه هي تيمت، رفعت الحدث الأكبر اللي هو الجنابة واللي هو أو الحيض، ورفعت الحدث الأصغر اللي هو الوضوء ديال الصلاة وتصلي، ولكن غتصلي بهذا التيمم ما دامت معذورة. تصلي صلاتين، ثلاثة الصلوات، أربعة الصلوات، يوم يوم وليلة حتى تلقى الغسل. وإلى لقات الغسل أي الماء أو الحمام أو الدوش فينا تغسل أو المكان المناسب للصحة ديالها، إلى اغتسلات ما تعودش هذيك الصلوات اللي صلاتهم بالتيمم، مفهوم؟ لا تعيد هذيك الصلوات صلاتهم وهي معذورة، وأباح الله لها التيمم، وهي من أرباب الضرورات. وأرباب الضرورات راه تكلمنا عليهم مرارا في هذا المنبر يوم الجمعة، هم أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار والضرورات هما اللي واحد خايف يغسل غيمرض نقول له تيمم. وحده ما عندهاش الغسل، ساكنه في الكاريان، حتى المرحاض ما كاينش، حتى المكان فينا تستر وتغتسل ما كاينش، وهذه خصها تخرج من مكان بعيد وتمشي للحمام بعيد، وخصها بزاف ديال الحاجات خصها يوصلها، ما تقدرش تمشي بوحده. هذه هي اللي تستنجي وتتيمم وتبدل حوايجها ها وتيمم وتصلي وما تجمعش الصلاة، ما تجمعش الصلاة. فجمع الصلاة لا يجوز عندنا، إما قادر على الاغتسال يغتسل، وإما غير قادر فله العذر وما كينش بيناتهم. أما أنه مضطر ويبقى يتسنى يوم يومين ثلاث أيام بحال كيديروا بعض الشباب، تيكون جنوب وتيبقى تيتسنى، ما لقاش الفلوس ديال الحمام، الشتوى ما كاين فين يغسل، وما كاينش فين تغسل، تعرف راسك انك مضطر ما لقيش الغسل، تيمم وصلي الصلاه ديال ديك اليوم، على ما يجيب الله فلوس الحمام ولا يجيب الله الحمام براسو نيت. المرجو اعطاء اسماء كتب تساعدون على فهم كيفيه الوضوء والاغتسال والطهاره. كاع كتب الفقه وكتب الحديث كلها تعلمك هذا الشيء. عندك شروح بلوغ المرام كسبل السلام، شرح بلوغ المرام، وعندك كتب المالكية اللي هي الشرح ابن عاشر والشروح دياله، المورد المعين وشرح الدردير وشرح الدسوقي، كلهم الشروح كلها كتعلمك أحكام الوضوء وأحكام الاغتسال وأحكام التيمم. والله عز وجل ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.